السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الثقافية. مستمعين الكرام، برنامجنا في هذه الحلقة يستضيف أحد سدنة الثقافة والصحافة. سنتعرف أكثر على ضيفنا في هذه الحلقة من خلال البورتري التالي. نتعرف على ضيفنا ومن بعد ذلك نعود لبدء فواصل هذه الحلقة. محمد الإمام شاعر وصحفي ومترجم، حاصل على المرتبة الأولى من شعبة الكتاب الصحفيين من المدرسة الوطنية لإدارة والصحافة والقضاء، حاصل على ليسانس من قسم الإعلام شعبة العلاقات العامة من جامعة عين شمس بالقاهرة، كما حصل على شهادة اللغة الإنجليزية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، ويحمل ترخيص مترجم معتمد لدى المحاكم الموريتانية. عمل مترجما خلال قمتي لجنة الاتحاد الإفريقي حول الساحل العاج وليبيا في نواكشوط مارس 2010. ترجم له معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين 2015 بالكويت، وفاز بالجائزة الأولى في الشعر العربي بكلية الآداب جامعة عين شمس. مثل موريتانيا في عدد من المهرجانات والندوات الدولية، يكتب في العديد من المواقع والمنتديات العربية، ونشرت له قصائد وبحوث في عدد كبير من المجلات الأدبية العربية. ينتمي الفتى لجيل يمارس الرسم بالكلمات دون خوف من رقيب أو عتيد، لا يؤمن بشعر المناسبات، ومن الذين يعتقدون أن الشعر خلق لخدمة الإنسان، وفي سبيل ذلك يكتب الرجل بحرف لا يجامل، حرف يسير بك سبلا فجاجا وطرائق قددا، بحثا عن الجمال والإنسان والطهر والكرامة والرفعة. تسابق خيله الشعرية الريح لتنافح عن الوطن ولترسمه جنة خالدة تهفو إليها الأفئدة. ظل محمد وفيا للحرف، لا ينافق ولا يبحث عن فتات الموائد. حلمه أن يعود بهذا البلد سيرته الأولى وطنا للحرف والثقافة والعلياء. الشاعر والصحفي والمترجم محمد الإمام ضيف هذه الحلقة من برنامج الساعة الثقافية. من جديد مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة. البورتريت التالي الذي تابعنا عرفنا على ضيفنا في هذه الحلقة. محمد، مرحبا بك ضيفا معززا على إذاعة الشباب وعلى هذا البرنامج الذي يفتح الباب واسعا أمام صناع الثقافة والأدب في موريتانيا. هي ساعة ثقافية، حاولنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نقتطعها من وقت بث الإذاعة لتكون فرصة للمستمعين للتعرف على جديد الساحة الثقافية، على الفاعلين الثقافيين وصناع الثقافة، وأنتم لا شك أحد هؤلاء. أولا مساء الخير، شكرا جزيلا للإعلامي البارز أستاذ بونا على هذه اللفتة الكريمة وعلى هذه الفرصة السانحة، وأحيي مستمعي إذاعة الشباب الكرام تحية كبيرة. سنتحدث عن مجالات متعلقة بالثقافة بمفهومها الأشمل الذي يشمل الإعلام أيضا والترجمة، وإضافة إلى الشعر والأدب. فسعيد بأن أكون في ضيافتكم الكريمة. نحن أسعد. محمد، سنبدأ يعني الشق المتعلق بالأدب. حدثنا عن يعني عن ما قدمتموه في هذا المجال، عن تاريخكم مع الأدب بصفة عامة، عن بداياتكم في هذا المجال. يعني قدموا ولو صورة أيا كان شكلها للمستمعين الذين يودون التعرف على هذا الشق من تجربتكم. جميل. بالنسبة للبدايات، كانت البدايات مع التعليم المحضري التقليدي، وكان لذلك أثر بالغ في صياغة الشخصية الشعرية إذا شئت. فمثلا أثر على اللغة الشعرية، على الشكل الشعري الذي اتسم في البداية بالنظمية أكثر، فكان الهدف إذ ذاك هو مجرد نظم أبيات تكون صالحة عروضيا. وبعد ذلك تعرفت على مدارس أخرى خلال مثلا الدراسة الثانوية وعلى طرق أخرى للتعبير لم تكن متاحة، فبهرت بالمدارس الحديثة، وربما كان هذا بذرة لحب اللغة عموما واللغات الأخرى مثلا وحب الترجمة، لأنني عندما قرأت لبعض الكتاب العالميين أعمالا مترجمة عن لغاتهم الأم كانت دائما حلمي في تلك اللحظات أن أقرأ لهم باللغة التي كتبوا بها، لأن الترجمة كما يقولون خيانة للنص، فكثيرا ما نفقد الكثير من المعاني خلال النقل من لغة إلى أخرى. ثم بعد ذلك شغفت بالشعر الحر مثلا، شعر التفعيلة، وكذلك ولازلت مشغولا بما يقوله الإنسان عن نفسه وجدانيا، مثلا الابتعاد عن شعر المناسبات، الشعر الذي يملى من الخارج عموما، فالشعر النابع من الوجدان أظن أنه هو الشعر الحقيقي، لأن المرحلة الأولى كما يقولون لأن تكتب شيئا ذا قيمة هو أن يكون عندك ما تريد أن تقوله، فإذا لم يكن لديك ما تريد أن تقوله مجرد نظم قصيدة أو كتابة رواية تبقى محتوى خاويا ونصا عبثيا. عندما تحصل الفكرة التي تريد التحدث عنها بحاجة ملحة نفسية ليست حاجة خارجية كإملاءات من الخارج أو أشخاص طلبوا منك والعادة إلى آخره، وهذا طبعا شعر المناسبات أو الذي يملى من الخارج كثير، ولكنني أعتقد أن الشعر الوجداني الذي تمليه نفس الشخص عليه ويفرض نفسه هو الشعر الذي يستحق أن نتوقف عنده. بالنسبة لي ما تحدثتم عنه من قضية الإعلام أيضا، كانت بداياتي مع التخصص في مجال الإعلام في جامعة عين شمس بالقاهرة، ومن هناك أيضا شغفت أعتقد أن الإعلام مثلا الصحافة كانت هي الحاضنة الأولى للأدب، لا يمكن أن نفرق بينهما، مثلا العقاد كان يكتب في البلاغ والمقتبس وهذه الأسماء الوقائع المصرية القديمة وغيرها من المجلات التي كانت هي الحاضنة لأدب هؤلاء، شاكر، الرافعي، الطهطاوي، المنفلوطي وغيرهم، حتى الدكتور طه حسين، جل كتبه مثلا حديث الأربعاء هي كانت عبارة عن مقالات في كبريات الصحف المصرية كالأهرام والأخبار والجمهورية وغيرها، فالصحافة كانت حاضنة للأدب، وأظن أن هذه العلاقة كما يقولون زواج كاثوليكي، لأن كلاهما يحتاج الآخر، فالشعر يحتاج الصحافة لينتشر ولتبلغه جمهورها العريض، كما أن الصحافة تحتاج جمهور الشعر لأنه جمهور عريض وعادة يكون من المثقفين، وبالتالي عندما تستميله فقد استملت عينة لا بأس بها من المجتمع، ولذلك فهي منفعة مشتركة ومتبادلة بين الاثنين، ولا أعتقد هذا الفصل الكبير. طبعا يقولون في الأخبار إن الخبر مقدس والرأي حر أو مكفول، ولكن إذا ابتعدنا ليس الإعلام فقط الأخبار أو وظيفة الإخبارية اللي هي إعطاء الأخبار الصحيحة من مصادرها، ولكن هناك الترفيه، هناك التثقيف والتوجيه، وهذه كلها كما يقولون قيم إخبار إعلامية مهمة للخبر حيث كان، فإذا توافرت فيه مثلا قضايا مثل الغرابة أو قضايا مثل أن تكون تمس حياة الناس مثلا، كان جديرا بالبث مثلا وأنتم أدرى بذلك، فعموما الأخبار هي منحة واحد من الإعلام ككل ومن الوظيفة الإعلامية ككل، وبالتالي فقضية أن الأخبار فعلا الأخبار يجب أن يختفي الشخص تماما وأن نقدمها بشكل جاف ربما لا يتوافق مع طبيعة الشعرية التي هي كما قلنا وجدان الشاعر، ولكن الإعلام بصورة أعم يتسع للشعر ويتسع حتى القصة والرواية التي تنشر على أجزاء، قد رأينا ذلك تاريخيا كما أشرت لذلك. طيب، هل من الممكن يعني حتى لا يأخذنا الحديث أكثر نثرا أن نستمع إلى نموذج من قصائدكم؟ نعم، مثلا في أي مجال، في أي يعني اختر أنت القصيدة التي تعتقد أنها يعني تمثلك، رغم أن القصيدة يعني مستمعة تمثلك، لكن القصيدة التي تعتقد أنها أقرب إليك من غيرها، وتعتقد أن مستمعين سيجدون فيها ضالة. سأقرأ لكم نصا قديما من ديوان وحي الفجر، وهو نشر في مصر كجائزة من كلية الآداب جامعة عين شمس على المركز الأول، لكنه نشر في تقريبا 5 نسخ، وبالتالي لم ينتشر كثيرا، ولكنه هو باكورة الأعمال الأدبية بالنسبة لي. عنوانه الحلم: نمضي في رحلة أحلام نشوى، لا ظل يحمينا لا طيف يجمعنا، أحلم بالوطن المزروع حمامات وأيائل، أحلم بالخبز وبالقد المائل، أحلم بالحرية، أحلم بالزمن المقتول بقتل الأيام، أحلم أن أرفض دون حسابات للأسئلة الكبرى، أحلم أني أقتلع الذكرى وبقايا الأمل المنهك في صدري وبقايا الألغام وتكسر أشلائي فوق الأشلاء، أحلم باستنفار الذكرى لتهجي الأشياء، والأمر دواما نسبي في الأحلام. بالتأكيد هو نسبي في الأحلام. محمد، من نسميها خنساء هذا العصر، روضة الحاج قالت: هذه بلاد الواثقين بشعرهم، طوبى لمن تخذ القصيدة خليلا، المانحين الأطلسية بهاءه، الموقدين من المدى قنديلا. يعني جميل. هل كانت روضة الحاج صادقة بهذا الوصف؟ هل كانت روضة الحاج، أو يعني بصفة عام، هل هذه المليونية التي نطلقها على موريتانيا أنها أرض مليون شاعر، يعني أين أنت من هذه المقولة؟ أعتقد أن المقولة وإن كانت استهلكت إعلاميا كثيرا، إلا أنها فيها بعض الصدق. لولع الموريتانيين بالشعر، فندر مثلا أن تجد موريتانيا لا يقرأك أبياتا، حتى مثلا وإن كانت لامرئ القيس أو النابغة أو غيرهما من الشعراء الجاهليين. فارتباط الوجدان الموريتاني بالشعر أظن أنه شيئا ملموسا ويمكن أن نتفق عليه. قضية الجودة والذوق هذه مسائل تختلف، ولكن أعتقد جازما أن لدينا شعراء كبارا طبعا وصلوا للعالمية وأثبتوا جداراتهم في مثلا المسابقات كأمير الشعراء وغيره من المسابقات الدولية، وكان حضور الشعر الموريتاني وسفراؤه في الخارج والداخل معروفون، فكان حضوره بهيا وجميلا، وأعتقد أنه ذروة قومية، وهو كما يقولون القوة الناعمة الحقيقية لموريتانيا، فشاد لها من الذكر حقيقة ما لم يشده غيره من المجالات. أعتقد أن تنمية هذا والعمل عليه شيء مطلوب. طيب محمد، في جانب يعني الصحافة، تدرست المجال وتخصصت فيه مهنيا، أين محمد؟ أين عمله؟ يعني المؤسسات التي عمل بها؟ شكرا جزيلا. عملت في التلفزيون الوطني زمنا لا بأس به، ثم تخرجت من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وكرمني رئيس الجمهورية مشكورا في حفل أقيم لتكريم الأوائل من الدفعات، كانت هناك دفعة القضاء والمستشارين وغيرها. ثم بعد ذلك أيضا عملت عبر الإنترنت مع عدة مواقع ومع عدة مؤسسات إعلامية كبرى رائدة، مثل شبكة الجزيرة مثلا وبي بي سي في بعض الأوقات وغيرها، كمتعاون أو فريلانسر كما يقولون. وبالتالي أعتقد أن الجو العام في موريتانيا يتيح الإبداع إلى حد ما، ولكن هناك مشاكل كبيرة تقنية وتحريرية. مثلا بصراحة مثلا عندما أتابع الإعلام نبحث عنها دائما رغم أن الوسيلة تحسب إعلاميا يعني على المؤسسات الرسمية. لا ليست مشكلة، فأنا يعني لذا لست غريبا عليها، قد أتيت هنا في فترة ما، وإن كان بإعاز من المدرسة الوطنية للإدارة كتدريب، جزء من التدريب العملي الدراسي، ولكني لا أعد نفسي غريبا على هذا المدار. طيب يعني سنكون مرتاحين ومثلنا يعني المستمعين يتعرفنا على هذه المشاكل، لأنها على الأقل تسمح لنا بتجاوزها، والعمل الإنساني بصفة عامة يحتاج دوما للحديث عن العقبات حتى نتمكن. صحيح. أنا أتحدث عن الإعلام الخاص، طبعا هو الذي عنده مشاكل كبيرة حسب رأيي عندما أتابع القنوات التلفزيونية بالذات. طبعا الإخراج التلفزيوني يتطلب ذوق، يتطلب أيضا معرفة بالديكور، بتناسق الألوان، بالإضاءة، بأشياء ربما نحن نظنها تافهة، ولكنها تزيد الصورة عندما تكون مثلا في الخارج أو في أي مكان وتمضي بين القنوات. عندما تأتي للقنوات ليست احترافية ستعرف الفرق، رغم أنها شيء بسيط، مثلا مصباح موضوع في مكان لا يجب أن يكون فيه، لون سترة غير مناسب، تنافر الألوان، هذه أشياء شكلية طبعا ولكنها مفيدة. كذلك بالنسبة لصحافتنا خصوصا في المجال الخاص كما قلت، ينبغي التركيز على اللغة العربية. نحن مثلا نحسب أنفسنا أهل اللغة وسدنتها، و مثلا نتغنى بأمجادنا في معرفة اللغة، ونحن ركب من الأشراف منتظم وإلى آخره، ولكننا عندما تنظر إلى وعلى الأقل الإخوة العرب الذين لديهم هذه الفكرة ربما الرومانسية، عندما يستمعون إلى إعلامنا ويجدون هذا الكم من الأخطاء اللغوية والنحوية، وبالنسبة للمكتوب الشريط الباندو هذا اللي يقوله الشريط الإخباري، تجد أخطاء بالجملة في حتى الأخطاء في الإملاء وهو شيء بسيط، يعني قواعد الهمزة وغيرها، أشياء يعني غريبة لا أعرف هل هو إهمال، هل هو كسل، هو غياب للمتخصصين وغياب المدققين. كذلك قضية تحريرية أيضا، هناك أخطاء تحريرية فادحة قد يشار إلى بعضها مثلا في قضايا مثلا الحساسة من الدبلوماسية وغيرها. أعتقد أن الإذاعة الرسمية والتلفزيون الرسمي حتى الآن هم الأقرب للمهنية، ربما لأن لديهم الوسائل ولأنهم استقطبوا مثلا خيرة هذا المجال، وبالتالي أصبح القطاع الخاص ملاذا فقط للمتدربين أو لا أعرف. طبعا هناك استثناءات أكيد أكيد، هذا طبعا عتاب المحب كما يقولون، بالتأكيد هذا عتابك إلا أنه ميقة كما قال أبو الطيب. طيب محمد، يعيش الأدباء بصفة عامة يعني بعيدين شيئا ما عن واقع مجتمعاتهم، والواقع أن الأديب هو ترجمان للواقع، ترجمان للبسيط للمجتمع، مرآة كما قلت يعكس ما يشري في المجتمع، وهكذا ينبغي. يعني ما السبب الذي غيب الأدباء عن تغني بأمجاد أوطانهم، عن رسم البسمة، عن يعني أشياء يفترض بالأديب أن يحملها على كاهله؟ جميل جدا، سؤال جميل. بالنسبة لي طبعا هناك ظاهرة كما يقولون البرج أو الأبراج العاجية التي تغلق على هؤلاء هذه الشخصيات العامة أو الأدباء، وهي مشكلة حقيقية عندما تكون في مجتمع وتفقد الشعر أو الصلة مهما كانت ضئيلة بينك والمجتمع، فإنك تخفق لأنك تصبح تكتب لأشياء لجمهور غير موجود، لا تتحدث عن آلامه وآماله، لست مرتبطا بهذا المجتمع الذي أنت جزء منه، وهذه مشكلة حقيقية. أعتقد أن لدينا في موريتانيا شعراء كبار، ومن هنا أحيي أستاذي الكريم الدكتور الديولادب، فهو وإن كان مغتربا إلا أنه يحمل الوطن معه، فهو مثال جيد للشعراء الذين يحملون هم الوطن ويحملون قضية، تحس بأنه فعلا يعني ما يقول في هذا المجال، وغيره كثر لله الحمد. ومن يفصل نفسه عن مجتمعه أظن أنه يجني على شعره وعلى نفسه أكثر مما يجني على المجتمع. طيب تغربتم لكنكم بالمقابل بقيتم سفراء هذا الوطن. حدثنا عن غربتكم، عن عن عن يعني إيمانكم بأن تكونوا سفراء حقيقيين لهذا الوطن الذي لم يعرف بغير الثقافة. نعم، شكرا جزيلا. بالنسبة للغربة بدأت بعد البكالوريا، لأن تمت منحتي إلى الخارج كما قلت، وطبعا حياة ربما أتاحت لي، لأن في مصر مثلا هناك طبعات مرخصة من جميع الكتب بالنسبة لنا كطلاب، ليس لدينا مثلا موارد مالية كبيرة، ولهذا لم يكن متاح هنا للأسف. فاطلعت على آخر الإصدارات، على حتى أمهات الكتب الكبيرة تجدها في طبعات رخيصة للطلاب وغير، مثل البيان والتبيين وغيره من الكتب الكبيرة، ديوان شرح دواوين مثلا، ديوان الحماس أبو الطيب أو تمام وغيرهم، كذلك أعمال مثلا الروائية نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم في المسرح وغيرهما. وبالتالي كانت هناك حركية ثقافية، وحتى الكتاب المعاصرون يكتبون مثلا اليوم مقالا فتقرأه في نفس اليوم، هذا لم يكن متاح هنا للأسف، لأن هناك قضايا الشحن، هناك قضايا الموزعين، هناك قضايا أيضا حكم انعدام الجمهور. أنت حتى إذا بذلت، ربما الحديث يطول عن قضية مشكلة النشر ولا زالت قائمة، فأنا شخصيا عانيت منها عندما صدر هذا الديوان في لندن في شهر إبريل الماضي. كانت هناك مشاكل تتعلق بالتوزيع، شبكة ليست مثلا، لن تجد شبكة يمكن أن توزعها في جميع المدن ولا حتى في نصفها، وحتى في المدينة الواحدة لن تجد موزعا يمكن له منافذ في جميع المقاطعات، وبالتالي هذه مشكلة بالنسبة للتوزيع، بالنسبة للنشر، بالنسبة لإعادة القراءة، بالنسبة لنسبة الأمية. وهذا موضوع طبعا يقف حجر عثرة أمام الإنتاج الأدبي أو النشر عموما، حتى في المجال العلمي ربما هو أصعب في المجال العلمي، لأن حتى إذا كان جمهور الشعر قليلا مثلا، ما بالك بجمهور العلوم المتخصصة والفيزياء والكيمياء. وهذه مشاكل طبعا يعاني منها الوطن العربي عموما، ولكنه في دولتنا أكثر لعدة عوامل كما ذكرنا. ولكن هناك كانت نوافذ مفتوحة، كانت المطالعة، كانت هناك أنشطة ثقافية، هناك معارض للكتاب دائما، على هامش هذه المعارض تقام أمسيات للشعراء. مثلا تذكر الأبنودي رحمه الله، تذكر فؤاد نجم كان أيضا يأتي، والشيخ كبير وغيره من الشعراء والمدير. فتحس أنك في سوق عكاظ مثلا أو المربد أو غيره. كانت فرصة حقيقية للاطلاع على هذه الثقافات ومواكبة ما يصدر حاليا والكتاب المعاصرين والشعراء، فكانت فرصة جيدة. كذلك زمن في الخليج أيضا، وإن كان ليس بنفس الزخم لأنه ليس مثل القاهرة، القاهرة كانت مثلا عاصمة ثقافية فيها حركة نشر دائبة، فيها صحف تصدر بانتظام، فيها مطبوعات، حتى إذا كنت تريد أن تنشر مقالا مثلا في هذه الفترة نشرت، كنت أنشر في مجلة العربي الكويتية مثلا، في مجلة شظايا أدبية، مجلة أدب ونقد. يعني تحس أن لديك منفذا أو لديك مثلا فرصة لأن تنشر ما تعتقده أو ما تكتبه. ممكن نستمع إلى نص؟ أكيد. سأختار نصا يتحدث، ما دمنا تحدثنا عن الوطن، سأتحدث عن نص أيضا قيل في هذا الموضوع. صدى وطن لصوتك دون العالمين رنين، يخفف عني الحزن وهو حزين. لصوتك دون العالمين رنين، يخفف عني الحزن وهو حزين. ومرآك نجم دونه سحب النوى وذكراك سر في العيون دفين. أعود إليك اليوم شكا مزعزعا تقاذفه الشكوى وأنت يقين. بآمال طفل يحسب البدر ملكه له من هواه صاحب وقرين. أتذكر وجها في ملامحه الجوى له دائما نحو السماء حنين. أتذكر حبات الدموع وأعينا ببعدك لم تغمض لهن جفون. وهل في ظلال الطلح ما زال مطرح؟ وهل في ملاهي الليل عندك عين؟ وهل تذكر الجو المعطر والشذا وحضنك حصن للقلوب حصين؟ أتذكرني ليلى وهند وبيننا قرون؟ وهل تمحو الغرام قرون؟ أما زال في التاريخ منك بقية وذكر على مر الزمان حسين؟ وهل تعرف الأعراب أنك جنة وأنك أم للعفاة حنون؟ وما زال للآداب فيك محصن وصي على ذاك التراث أمين؟ حفظت عهودا للعروبة قد عفت ومثلك يا شنقيط ليس يخون. إلى أن يقول مثلا: وأين ابن تاشف فينا أيام يعتلي بحزم له في الدين ليس يلين؟ أيأتي حزينا لا عزاء لمثله وفي أذنه بعد الصهيل طنين؟ أتنسى لياليه الزوايا ويعرب وينساه ثغر في حماه مكين؟ إليك أعود اليوم يحملني الهوى وشوق به إلا عليك ضنين. جميل. محمد، نشرتم ذات مرة على صفحتكم وتحدثتم عن مشاركتكم في مسابقة أمير الشعراء، حدثنا عن تلك المشاركة، ويعني هل ننتظر مستقبلا محمد هناك في ذاك المير؟ طبعا شاركت في مشاركة يتيمة، ولكنها الحمد لله كنت من المختارين للقاء لجنة التحكيم، وسافرت هناك وشاركت بنص يتحدث عن آلام الشاعر وهواجسه، وقد أثنى عليه السادة الحكام أو لجنة التحكيم وأجازوا لله الحمد. كنت رفقة زميلي وصديقي الشاعر محمد ديدومو والأستاذ خالد عبد الودود حيهما، وكنا مثلا عدة موريتانيين أجيز البعض والبعض لم يجز، ولكنه في الأخير كانت هناك قرعة فكانت من حظ صديقي الأستاذ دومو، وطبعا أهل لها والشاعر جيد جدا. صحيح. وبالتالي كانت هذه مجمل المشاركة، كان مهما أن ألقي أمام هذه اللجنة، وشرف لي أنها أجازت النص وأعجبها، وموجود تعليقها عليه بالتفصيل لمن يريد، مثلا موجود على الإنترنت. طيب، إن أنتم من جسم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين؟ لا أعرف إلا اسمه حقيقة، ومن هنا طبعا أحيي المبادرة أن يكون هناك اتحاد، ولكنني مثلا أسمع ومن يسمع يخل، لا أعرف حقيقة ما يدار، لذلك لن أتحدث عنه بشيء. عموما أنا ورقيا منتسب له، لأني منتسب قبل ذلك لاتحاد الأدباء العرب، وهو وكذلك نقابة الصحفيين، وهذا حديث آخر. أنا منتسب لهما، ولكنني لم أرى لهما أي وجود بالنسبة لي على أرض الواقع. مثلا كان يمكن أحسن مما كان، ولكن لهم طبعا أعذارهم ولهم. طيب، لأنني لست محيطا بالموضوع لا أريد أن أظلمهم في شيء. لست الوحيد الذي يعني لديه مآخذ على الاتحاد وعلى النقابة، كمجموعة لما يعني لم تقوموا بمبادرة تنتشل أو تغير أو تهدي هؤلاء إلى سواء السبيل إن أمكن ذلك؟ أعتقد أن هناك مبادرة من بعض السادة الشعراء في داخل جسم الاتحاد، وأعتقد أنهم أحدهم كلمني على الأقل أنهم يريدون بعث هذا الاتحاد والابتعاد عن والابتعاد عن عن الشللية كما يقولون والمعارف. أنت مثلا صديقي، أنا أقوم بأشياء خاصة لك وأنت تصوت لي، ثم أجيء بآخر ينظم أبياتا وأقول هذا الشاعر لكي يصوت لي وهكذا، وهذه الأشياء من هذا القبيل. نريد اتحاد كتاب وأدباء يمثل الأدباء والكتاب، يخدم الثقافة الموريتانية، يخدم وجودها على الساحة الدولية، يقوم بنشر الأعمال، يشجع شعراء الشباب، يكون هناك منصة. والحزين أن مثلا بيت الشعر مؤسسة جيدة ولكنها أجنبية، والقائم بالمبادرة، لماذا لا يكون هناك هذه المبادرة قيمة بها من طرف الاتحاد؟ يكون هناك منصة للشعراء جميعا، للأدباء، لملا مثلا أصحاب الكتاب النثريين، مثلا لملا للفنانين وغيره، تكون منصات مثلا مسرحية، مسارح مقامة للأمسيات شعرية أو غنائية وغيرها، غنائية أقصد مثلا يعني بمفهوم العام للفن عموما. لما لا تكون مثلا هذه المبادرة قيمة بها بدل أن تكون فرعا لمؤسسة دولية أو مؤسسة كبرى مثلا أجنبية المنشأة على كل حال؟ فهذه الأدوار في انتظار من يقوم بها، وإن شاء الله تكون هذه الإصلاحات تتم على مستوى الاتحاد ونرى لها في أرض الواقع أثرا وشذا طيبا يكون ممثلا للصورة الموريتانية، ولي كما قلنا فهو القوة الناعمة لهذا البلد ويجب أن يحظى بأكبر قدر من الاستماع. طيب، هناك جانب آخر لم يتطرق له إليه بعد، وجانب متعلق بالترجمة، وأنتم مترجم معتمد لدى المحاكم الموريتانية، حدثنا عن هذا الجانب بالتفصيل. يعني أكيد بدأت مع الترجمة لما كنت أدرس الإعلام، كان تخصص الإعلام والترجمة، وكنت قبل ذلك مولعا كما قلت لك باللغات الأخرى والمقارنة بينها، أصول الكلمات، وشغف يعني شخصي بالنسبة لي. عندما أتيحت لي فرصة الدراسة زدت في هذا الموضوع وتوسعت فيه عبر المشاركة في المنتديات عبر الإنترنت، وحتى مثلا التوسع من غير لم اكتفي فقط بالدروس التي كانت تعطى لي، لأن هذا شغف، وهذا أيضا مهم بالنسبة لنا جميعا، أن تحب شيئا فلا تقتصر على ما تدرسه منه بل تبادر. والآن أصبحت الإنترنت تتيح لك أن تتحدث مع نظرائك من المترجمين في أي مكان، وحتى مثلا مترجمين مثلا بين الإنجليزية والصينية، لا يجب أن يكون تكون العربية إحدى اللغات التي يترجمون منها أو إليها. الحمد لله صدر لي ترخيص 2011 من في المحاكم الموريتانية كمترجم معتمد، وكانت لي تجربة مع سفارة الولايات المتحدة هناك كمترجم ما يسمى الترجمة التعاقبية consecutive interpretation، وهي أن يقوم مثلا مدرب يتحدث فترة ويسكت ليعطيك المجال. وهناك أيضا كنت معهم في ترجمة فورية في بعض الأحيان، كذلك شاركت 2011 في قمة هنا في نواكشوط لجنة الاتحاد، كنت ساعتها بالتلفزيون الوطني، قمة الاتحاد الإفريقي مسماة القمة العليا أظن للشأن الليبي، ثم بعد ذلك للشأن الساحل العاج، كانت فيها أزمات أيام الثورات وغيرها، فكنت مع الوفد جنوب أفريقيا كمترجم، وهذا أعطاني مثلا معرفة أكبر بخطر أو أهمية المترجم في الدوائر الدبلوماسية والسياسية، لأنك مع وفد رئاسي واجتماعات مثلا مغلقة وغيرها، فيجب أن تتحلى بقدر كبير من سرعة البديهة، لأنهم لن ينتظروك مثلا لكي تجد الكلمة المناسبة. أتذكر مرة أن أحد الضيوف كان يتحدث عن هذا كان مع السفارة، كان مع مدربين من أمنيين هنا، وكان يرسم لهم حادثا وقع له سيارة مثلا، ولم يجد مفك البراغي، وهو اسمه بالعربية هكذا، ولكنني لم أدري كيف أقوله بالعربي. إذا قلت مفك البراغي لن يفهمني أحد، فاضطريت نقول، لأنهم كانت الجماعة مثلا من الموريتانيين، فقلتها لهم بالحسانية اللي هو هذا اللي كلي هذا اللي دافيس. فتحصل مواقف يعني طريفة وتتطلب منك سرعة البديهة. كذلك يجب أن تفكر دائما بين السلامة أو الأمانة في النقل ما يقوله الشخص، وأيضا ما يفهمه الشخص المقابل. ليس فقط أن تكون أمينا، ولكن تحاول أن يفهم ما يريد أن يقوله الشخص المقابل. فأنت بين السندان هذا ومطرقة ذلك كما يقولون. فكانت هذه أهم التجارب التي قمت فيها بالترجمة، وأعتقد أن أيضا مجال الترجمة والمترجمين يجب أن يكون له دور أكبر. أعتقد أن هناك معهد افتتح حديثا صحيح الترجمة. مهم جدا، وهي موضوع شيق لمن يريد، كما أنها أيضا فيها خدمة للغتنا العربية، فتمر عليك من المصطلحات، تشارك نظرائك في نحت مصطلح جديد مقابل لها باللغة العربية، وفي هذا إثراء للغة وحفاظ عليها ومسايرتها للتطور الحاصل في شتى العلوم مثلا. طيب في مجال الصحافة أين محمد الآن؟ يعني يعمل بأي مؤسسة؟ أنا الآن في في في وزارة، كانت وزارة الاتصال ثم وزارة العلاقات، تحولت ضافت إلى وزارة الثقافة، أصبح وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان والصحافة. يعني أنت من ضمن المجموعة التي حولت من ضمن المجموعة التي تخرجت كما قلت 2000، ولكن لي تعاون مع بعض الجهات الأجنبية وغيرها عبر الإنترنت، وعبر مثلا كمشارك، لأن هو الصحفي يمكنه أن يعمل كما تعرف من عبر الإنترنت، يمكنه أن يعمل، أن يسافر، أن يكون مراسلا لجهات أجنبية، وأن يدرس طبعا. فرسميا هذا هو حيث عمل. طيب وبالعودة إلى الأدب ممكن أسمع نصا آخر؟ أكيد. سأقرأ نص قيل حديثا في قضية حلب أيام حصارها. قد أضعناك خيفة ونفاقا، يا شآما فيها الجراح تلاقى. نحن خنا يا شام قبل الأعادي، وافترقنا وما مللنا افتراقا. تلعب الروم فيك والفرس والروس، ولا هبة تفك الوثاقا. لم يعد في خيول حمدان حزم ينشر المجد فيك والأخلاقا. حدثينا يا شام عن حلب الشهباء، أيام تملأ الآفاق. أنشدينا روائع المتنبي، تتلالى على المدى إشراقا. وفراس القصيد يملأ فيك الأرض بالحب والمدى عشاقا. بردا كيف لم يعد جدولا للعشق ينساب منهلا رقراقا. يمن السعد ضاع والقدس ضاعت، وأضعنا من قبلهن العراق. وذه الشام تغتدي كل يوم دمها الطاهر النقي المراقى. فلنا أدمع من الحزن جفت، وقلوب كادت تموت احتراقا. ربي إنا خن الأمانات والعهد، فجازيتنا جزاء وفاقا. جميل. محمد نزار يقول، يعني نحن نتحدث عن سوريا، الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح الصبا، لكنه غضب طالت أوافره، ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضب. السواد الساحق من شعرائنا وأدبائنا اليوم تخلوا عن القضية، تخلوا عن الغضب، تخلوا عن الإنسان، تخلوا عن الإنسانية. يعني وهو الذي يقول أيضا كل شعر معاصر ليس فيه غضب العصر نملة نملة عرجاء. جميلة هذه الإفادة في محكمة الشعر، من أروع ما. بالتأكيد نزار شيء آخر. صحيح. يعني ما الذي دفع السواد الساحقة من الشعراء اليوم للتخلي عن القضية وعن الإنسان وعن قضاياها الراهنة؟ والبحث عن فتيات الموائد أم ماذا؟ ربما، لكنني لست بهذا التشاؤم. أعتقد أن فلسطين مثلا والقضية السورية حديثا موجودة في حاضرة في الشعر العربي عموما. أنا قمت مثلا بعدة أمسيات لما كنت بعض العواصم العربية، وكان أغلب النصوص تتحدث عن ما يجري في حلب، عن ما يجري في سوريا، في اليمن، في غيرها من الوطن العربي. وأعتقد أن هم الأمة ما زال قائمة، ولكن كما يقال تكاثرت الظباء على خداش، فلا ندري هل نبكي لليمن أم لسوريا أم للعراق أم لفلسطين. مثلا قديما كانت هناك القضية الفلسطينية ولم تكن مزاحمة، لم يكن هناك قضايا كبيرة أو كوارث بهذا الحجم. الآن لا تدري لمن تبكي وعلى من تجزع وعلى من تسيل دموعك، فهناك أكثر من داع للحزن للأسف. عسى أن إن شاء الله تتبدل الأحوال، ولكن هذه الأمور أظن أنها ما زالت حاضرة في الوجدان وفي الشعر أيضا العربي. طيب، دقائق قليلة بقيت من وقت البرنامج، اختر نصا يعني به نختتم أو نختم الجانب المتعلق بالأدب. سأختر نص أيضا عن الشام قصير، ثلاثة أبيات، ثم نتجاوز إلى نص إذا أحببت. بالتأكيد لديك الوقت. وجداني قصدي. جميل جميل. الشام مثلا: أهذه دمائي أم دماؤك؟ لم أعد أميز يا شامي دمي من دمائك. أنادم شرحينا وأشرق بالنوى، فما زلت رغم البعد من ندمائك. ويطعنك الأعداء فيجري هنا دمي، وينهل دمعي بالبكاء من بكائك. فهذا التمازج طبعا سميل. هو ما كنا نتحدث عنه. صحيح. طيب، والنص الآخر؟ النص اللحظ المتسلط، أو في لنتشاوزه. لديك نص مديح؟ المديح أكيد عندي مطولات حتى. ما اختر نص، وقبل ذلك إن شئت أسمعك مقطعا قصيرا في هذا المجال في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أحسن. بالتأكيد. سأقرأ بس فقط مقطع أيضا وجداني قبل النص. جميل، تفضل. هذا الهوى فوق الخطابة، كيف للتعبير عنه دون أي خطاب؟ فلنترك اللغة القديمة جانبا، ولنترك الإعراب للأعراب، ولنخترع لغة تليق بوجدنا ترمي كلينا خارج الإعراب. كل النساء سواك عدن بخيبة، فالقلب بعدك مغلق الأبواب. سمين. تفضل. طيب، هو مقطع قصير. لك سيد الحرف القصائد تزدهي، وجلالة البلغة تطأطئ رأسها، فلديك مركز جاذبيتها، وقبلتها مصلاها تقدس نفسها. فلمن سواك ينز مدحا خاطري، مدحي لغيرك لا تطاوع هجسها. فبلاطك النوري مرقى همتي، والبردة الزهراء أعشق لبسها. لا أبتغي خلع السلاطين التي كم لا تعرى شاعر إن يكسها. جميل. والمقطع طبعا لأستاذك ديولاد بار. وفي مديح رسول الله طبعا عليه الصلاة والسلام. جميل أستاذ الدين، أنا أحبه صراحة، شعره جدا صحيح. وهو على ذلك أستاذي فقد درس شاعر وإنسان وصاحب قضية أيضا. صحيح صحيح، حييه من هذا المنبر تحية خاصة. حياك الله. سأقرأ من مديحية قلتها أيام الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. ساعتها أمسية بهذه المناسبة في القاهرة. تبدأ بطبعا الحديث عن الموضوع، موضوع هذه الرسوم. نبأ عليه تواترت أنباء، ومن البلاء ضحك ومنه بكاء. يا أيها الرسام قل لي أفتني، هل بالقريض يخاطب الجبناء؟ قد جئت تبغي شهرة قد نالها إبليس، فهنا أنتم شركاء. كانت لك الصفحات مرآة فلا تسخر، فذلك وجهك الهجاء. أصبحت مشهورا بفضل محمد، وبضدها قد تعرف الأشياء. لا زال يهديك الجحيم وطرقها، قدر عليك مسلط وقضاء. شكرا، فقد أيقظت كل موحد، والكي منه منافع والشفاء. ولرب معضلة أتتك حسبتها داء من الأدواء، وهي دواء. ماذا يضير الشمس في عليائها، إن قال جاحد نورها ظلماء. والله قد أثنى عليه وخلقه، ماذا يقول الشعر والشعراء. وإذا هجاك من البرية حاقد، فالمدح منه والهجاء سواء. يا خير من بعث الإله بآيه، فعلى الوجود تألق وسناء. نبأ تباشرت الملائك منه، وازدانت به الخضراء والغبراء. الله شرفنا ببعثة أحمد، ولنا بها دون الورى خيلاء. إرث حماه صحابه، وأقامه من بعده خلفاؤه الأكفاء. المجد أنت لواؤه ومشيده، والدين أنت مقيمه البناء. كرم يغار القطر منه وبحره، أين السحائب منه والدماء. خلق عظيم لا يقرب كنهه، بالشعر تصريح ولا إيماء. حتى يقول فالله يعطي المكرمات لمن يشاء، والله يجعلهن حيث يشاء. جميل، صلى الله عليه وسلم. محمد، وقتنا انتهى. في كلمة يعني ما الذي تود يعني في نهاية هذا اللقاء أن تقوله؟ في نهاية هذا اللقاء أود أن أشكرك شخصيا، حياك الله، وأشكر من خلالك أيضا الإذاعة، إذاعة الشباب والإذاعة الأم. وأريد أن أشكر القائمين على المبادرات، مثلا الجمعوية التي تخدم الثقافة، فأظن أن ترك المجال لمؤسسة أو لجهة واحدة ليس صوابا، وإنما علينا جميعا، منظمات مجتمع مدني وغيرها. وتابعت بعض هذه المبادرات التي تقوم بأمسيات للشعر وتهتم بالثقافة، والتحدث مع المنتجين حول إنتاجهم وإبداعاتهم، وكذلك جديد الساحة الثقافية. فلهم الشكر الجزيل، والشكر لوسائل الإعلام التي تتيح مساحات لهذا النوع. وأرجو أن تكون هذه المساحات أكبر، وأن تكون الحركة الثقافية أكثر نشاطا إن شاء الله. شكرا جزيلا، وكل سنة وأنتم بخير. حياك الله. إذا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة يا شباب، إلى هنا نصل نهاية هذه الحلقة. تعرفنا على ضيفنا، تعرفنا على جانبه الأدبي، ويعني عطائه في مجال الصحافة أيضا وفي مجال الترجمة. ملتقانا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج، تستضيف فاعلا ثقافيا ومبدعا آخر من سدنة الفعل الثقافي. إلى ذلكم الحين، هذه تحياتي في الإعداد والتقديم بنو الميدة. السلام عليكم.